من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان Thank you.

العطف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين والمغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تخرج منهما اللؤلؤ والمرجان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل